فالله جل وعلا خلق العبد لهذه العبادة التي شرعها على يد الرسل، أعظمها توحيده والإخلاص له، صرف العبادة له وحده، وابتلاه بعدو لا يفطر عن معاداته وشهوة وغفلة وغضب، ثم أمده بجلود وعدد وأمداد كثيرة يتحرص بها من عدوه ويتخلص بها إذا أسره العدو أو الشهوة أو الغضب. وهذه الأمداد أنواع من العبادات، من الأذكار التعوذات الشرعية، من الأعمال الشرعية، من الصلاة والصوم والصدقات وغير ذلك، منها ما يقوم بالقلوب من خوف الله وتعظيمه ومراقبته في سائر الأحوال. فالواجب عليه يستعمل هذه العدد وهذه الأمداد وهذه الجنود ليتحرز من عدوه وليفك أسره إن أسر. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين. فالواجب على العبد أن يلتزم الذكر القولي والعمل لعله ينجو من شر عدوه، فإن بلي وقع في المعصية فليجتهد في التخلص بالتوبة، إن أسره العدو وطمع فيه فليبادر بالتوبة حتى يتخلص من عدوه. وهذه الدار دار الابتلاء والامتحان في الغضب والهوى والغفلة، والشيطان وراء ذلك يسبب الغفلة ويسبب الهوى ويسبب الغضب، يدعو إلى ذلك ويجتهد في أسباب ذلك. فلابد أنت أن تقوم أنت بجهاد آخر وصبر ومصابرة في محاربة هذه الأمور، محاربة الهوى بالإخلاص لله والعلم بأنك عبده، وأن واجب عليك الإخلاص له والحذر من طاعة الهوى وهكذا الشهوات. يجب أن تحذر ما حرم الله منها وأن تكتفي بما أباح الله، تقف عند الحد. لا بد من جهاد وصبر، وهكذا الغضب، إذا غضبت فاحذر أن تزل قدمك، تعوذ بالله من الشيطان حتى لا يوقعك الغضب فيما حرم الله، وغضب من الشيطان فاستعذ بالله من الشيطان، وعالج الغضب بما تستطيع من وضوء وغيره من أسباب إزالته، لأن الشيطان قد يتسلط عليك بهذه الأشياء، فاحذروا حتى تغلبه، حتى تأسره أنت، وحتى تكفى شره بالصدق والإخلاص والذكر والأعمال الصالحة والتوجه إلى الله وصدق الخوف منه والرغبة إليه، حتى تسلم من عدوك الذي هو ملازمك. فكل إنسان معه ملك من شيطان، فالملك له لمة والشيطان له لمة، فلمة الملك إعادة بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعادة بالشر. فعليك يا عبد الله أن تستعمل ما أعطاك الله من القوى والحرس والجنود والعدة دائما، استعملها دائما بالقلب واللسان والعمل، وكن على حذر دائم، كن شاك السلاح دائما، لا تغفل، ليكن سلاحك دائما حاضرا، قولا صريحا، القول الصادق، القول الطيب، العمل الطيب، وأعمال القلب من الخوف والرجاء والحذر والخلاص لله والستر. وهذا الحديث حديث الحارث الأشعري حديث عظيم، حديث صحيح عظيم، فيه لك عظة وتوجيه وإرشاد، وقد أعطاك جنودا في هذا الحديث. فالله جل وعلا أوحى إلى يحيى زكريا نبي الله ابن نبي الله يحيى أن يأمر بني إسرائيل بخمس ويعمل بها، فلما تأخر قاله عيسى ابن خالته، عيسى ابن خالة يحيى، كلاهما نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، وهما ابن الخالة، إما أن تبلغهم إما أن نبلغهم. فقال يحيى: إني أخشى إن بلغتهم ولو بلغهم أنا أن يخسر بي أو أعذب، أنا المأمور. فجمعهم في بيت المقدس حتى قعدوا على الفراش امتلأ المسجد وصاروا فوق ذلك الأطراف المحجية يسمعون. فقال له إن الله أمر بخمس، يعني خمس خصال أن أعمل بها وأن أمره من تعمل بها، وهي التوحيد والصلاة والصيام والصدقة والذكر، خمس: توحيد الله والإخلاص له، والثاني الصدقة، الثالث الصوم، الثاني الصلاة، والثالث الصدقة، والرابع الصوم، والخامس ذكر الله عز وجل. ثم ضرب لهم مثلا فقالوا إن الله أمره أن يأمره أن يعبد الله وحده ولا يشرك به، هذه أهم الأمور الخمسة، ولهذا خلق العباد، خلق العباد يعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه أهمها، أن يعبدوا الله وحده بما شرع لهم، وأن يدعوا الشرك به سبحانه وتعالى. ثم ضرب هذا مثلا إنسان له عبد الشراح من خالص لماله من ذهب أو فضة، ثم قال له هذا داري وهذا ما أعطاه ماله، قال تسبب فأعمل في هذا المال وأدي إليه، فجعل العبد يبيع ويتصرف ويؤدي إلى غير سيده، يعطي الأرباح إلى غير سيده، فأي إنسان يرضى بهذا العبد الخائن؟ فهكذا العبد إذا عمل لغير الله وصرف نعم الله في طاعة غير الله هو مثل هذا العبد الخائن. الواجب أن يعمل لله وأن تكون أعماله كلها لله وحده في طاعته وفي سبيل مرضاته حسب ما أمر سبحانه وتعالى. ثم ذكر الصلاة وأن أمرها عظيم، وأن الله ينسب وجهه إلى عبد وجهه إلى وجه عبده المصلي ما لم يلتفت. فالمعنى الحث على الاستقامة في الصلاة والخشوع فيها والإقبال عليها حتى تنهيها بقلب حاضر وإخلاص وصدق وخشوع. ثم ذكر الصدقة وأن الصدقة لها شأن عظيم، مثل صاحب الصدقة بمن قدمه العدو الذي يضرب عنقه فجعل يهدي منهم بقليل وكثير، هكذا العبد ينبغي أن يهدي نفسه بالصدقة بالنفقات من إنفاق وجوه الخير، لأن الصدقة من أسباب العتق والنار، من أسباب السلامة، الصدقة تتوب خطيئة كما تتوب أمام النار، الحديث الصحيح: اتقوا النار ولا بشق تمرة. فالصدقات لها شأن عظيم في دفع البلاء وفي العتق من النار وفي عظم الأجر، لا سيما إذا كان من كسب طيب. وذكر الصوم وأن مثلا كمثل قوم كمثل إنسان في إصابة معه صورة مثل إصابة معه صورة مسك في إصابة كلهم يعجبه ريحها، فهكذا الصائم ريح بطيب عند الله من ريح المسك، هو منه بطيب عند الله من ريح المسك، وما لكن لفضل العبادة وأنها سر بين العبد وبين ربه، يرجو رحمته ويخشى عقابه، فلها فضل عظيم. ثم بين له شأن الذكر وأن الذكر عظيم، وأن مثل ذاك كمثل رجل طلبه العدو في استراعا أن يضرب عنقه فتحرز منه في حصن حصين، فهكذا العبد إنما يحرز نفسه من شيطان الشيطان بذكر الله، ومن يعش عن ذكر الله فنغيظ له شيطانا فهو له قرين، فالذكر حزن عظيم من الشيطان، فعليك بالذكر القلبي واللساني والعملي، اجتهد في ذكر الله قلبا ولسانا وعملا لعلك تحرم نفسك من عدو الله الشيطان، فكن ذاكرا قائما وقاعدا وماشيا في جميع الاحوال تذكر ربك تسبيح وتهليل وتحميد والتكبير، وتعوذ بالله من الشيطان والدعوات الطيبه والعمل الصالح. هذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم واقرها، فكما ان من يسلم امر بها نحن مامرون بها ايضا، لان الرسول ذكرها وجاء شعرنا بها، جاء شعرنا بها الخمس: التوحيد وتعظيم الصلاة وتعظيم الصوم والصدقة وتعظيم الذكر، كله جاء به شرع محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر بخمس، وعلى الأمة يعملوا بها: السمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة. السمع والطاعة ولاة الأمور بالمعروف، وعدم شق العصا. الثالثة الجهاد في سبيل الله، رابع هجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وخامس الجماعة، لزوم الجماعة على الحق، عدم الخروج عن الجماعة، وعدم التفرق والاختلاف، تلزم جماعة المسلمين تكون معه شدة والراحة في السمع مع السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، هذا كله لازم، به تستقيم الأمور، تقام الحدود، ينصر الحق، يخلل الباطل. أما إذا جاء التفرق والعصيان وخالفة ولاة الأمور، شق العصا، ضاع الحق بين الناس، وسفكت الدماء، واختل الأمن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى وصام وزعم المسلم إذا شق العصا وفارق الجماعة هو من جثي جهنم والعياذ بالله، من جثاها يعني من حطبها. فيجب الحذر، وأن يكون المؤمن مكتفيا بدعوى عندما لا شرعها الله. المسلمون المؤمنون عباد الله، مسلم مؤمن عبد الله، يترك التحزبات التي تشق العصا والسبب والفرقة والاختلاف. وفق الله الجميع. بالنسبة لمفارقة الجماعة تكون بالفعل والقول ولا فقط بالفعل؟ تكون بالقول والفعل والعقيدة. العقيدة تكون بالمتفق عليها، لابد يكون معهم عقيدة وقولا وعملا. نعم. فلا يخالفه بالعقيدة ولا في القول ولا في العمل، تكون معهم من أنصارهم. نعم. تكون المخالفة في المجمع عليه أو في الحق، سواء مجمع عليه ولا مو مجمع عليه. ما قال عليه الدليل يجب ثبات عليه. دعوة الجاهلية الله يحسن إليك، تعصب. هذه دعوة الجاهلية، تعصب الآباء والأجداد والقبيلة وأهل البلد والعادات، هذه دعوة الجاهلية. مو تعصب الكتاب والسنة، تعصب لقبيلته أو لأبيه أو لأمه أو لأهل بلده أو لآخر من الناس. أحسن الله إليك. بالنسبة للجماعة بعد البلدان الأخرى، هناك في جماعة متمسكين بالكتاب والسنة، فئة من الناس هم معها أو لا معها؟ أقول الذي يعنيه هذه الجماعة مرات الشيطان يستحوذ عليهم ولهم أمير، في نفس الوقت يحصل انشقاق فيما بينهم، بدل أمير واحد يكون أميرين أو ثلاثة. ينصح ويوجه للخير، هذا يعتبر من الشق العصا. ينصح ويوجه للخير حتى لا يشق العصا، حتى يكون شيئا وشيئا واحدا، كل من جاء منها جراء وقع منها هذا ينصح يوجه من إخوانه ويقال إلزم الجماعة وعالج الأمور. نعم. عالج الأمور إذا كان يكون فيه في مشكلة يعالج حتى يجتمع عليه الجميع. الحديث يشملهم؟ نعم. إذا كان بينهم تعصب. نعم. أما إذا كان لا كلهم متفقوا في المعنى. نعم. ولو كان ولا حالهم ولا حالهم، هذا يدرس ولا يدرس، هذا يعمل وهذا يعمل، كلهم. نعم. لكن يتعاونون. نعم. ما بينهم شقة عصا ما يحصل. أحسن الله إليك. وإن صلى وزعم أنه مسلم الله يحسن إليك. نعم. وإن صام وصلى وزعم أنه يعني من باب الوعيد. من باب الوعيد يعني هو يحصل له هذا الوعيد، هم جزاء جهنم متوعد من النار وإن صام وصلى، مثل الزاني وغيره متوعد من النار وإن صام وصلى. أحسن الله إليك. بالنسبة الآن الجهاد في البوسنة والهرسك، هل رأيك فيه ذهاب شباب هنا في مساعدتهم؟ الأقرب منهم إلا الله لنا أنهم يستحقون النصر بالمال والسلاح، وهو الواجب. قد أرسلنا في هذا مرة، كتبنا في هذا مرات كثيرة. والبدن؟ وفي البدن؟ إذا تيسر، إذا استطاع. نعم. بالنسبة لهذا الحديث صحيح يا شيخ؟ الحديث الذي نفرت في الآية. نعم. الحديث الذي جاء في الدرس الآن صحيح. نعم. صحيح؟ نعم. جزاك الله خير.